بالنسبة للدعوة بالإنترنت، الحقيقة أنا أقترح أن يكون الشخص يتخصص في مجال من المجالات المعينة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني فيسبوك، تويتر، انستغرام، ما أدري، يعني مواقع أخرى، منتدى أو غيره، يتخصص في جانب معين حتى يعني يكتسب الخبرة. وهذا لا يعني أن الواحد يبدأ 100% في الدعوة. أنا أول ما بدأت ما كنت أعرف الدعوة، ولكن يعني ان شاء الله بالنية الصالحة وانك انت تبدأ، ابدأ. صح ستخطئ وهذا امر طبيعي جدا، لكن بعدها ان شاء الله سوف تتعلم. لا تقول انا اريد ان ادرس ثم ادعو الى الله، وهذا خطأ كبير جدا جدا جدا. لا، ابدأ من الان وتعلم، ابدأ واقرأ وتعلم، هكذا ان شاء الله حتى لا يضيع الوقت عليك.